أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك على كفار أكرم به من غائب قديا. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قديا. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قديا. أكرم به من غائب قديا. كل الشعب يفت تعانق أحمد والشوق أغنية بها يتجدد. كل الشعب يفت تعانق أحمد والشوق أغنية بها يتجدد. واجب قلب صادق يتردد وحنين وجدان يدوب وفاء. واجب قلب صادق يتردد وحنين وجدان يدوب وفاء. وحنين وجدان يدوب وفاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء. أكرم به من غائب قد جاء. ولداء حق قد شداه بلاله عذب شهير شائق سيال. ونداء حق قد شناه بلال عذب شهير شائق سيال. يصغي له سمع الزمان ضروبا فتهز روعة جرسه الأرجاء. يصغي له سمع الزمان ضروبا فتهز روعة جرسه الأرجاء. فتهز روعة أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء. أكرم به من غائب قد جاء. والبطل يوما حلت هامته ودوت بأعماق التراب رفاته. والبطل يوما حلت هامته ودوت بأعماق التراب رفاته. والحق للدنيا انجلت آياته فصحت قلوب كم نضت عمياء. والحق للدنيا انجلت آياته فصحت قلوب كم نضت عمياء. فصحت قلوب كم نضت عمياء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. أم القرى يا مكة الغرى قد أشرق الفتح العظيم وضاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء. بشرك يا بشرك عاد كفاها أكرم به من غائب قد جاء.